يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء بيت لم يبن بعد وإعطاء عربون فيه؟ هذا بيع معدوم ولا يجوز، بيع معدوم ولا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: توفيت أمي وهي كافرة فورثت منها مالا، كيف أصرف هذا المال علما بأن هذا الإرث لا يحل لي؟ ما لا ميراث بين مسلم وكافر، فأنت أخذتي بغير حق. إن كان لها ورثة من الكفار رديه عليهم، إن كان لأمك ورثة من الكفار رديه عليهم لأنه لهم، ما إذا لم يكن لها ورثة فضعيه في مشروع عام تخلصا منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توفي والدي مطلع هذا الأسبوع وأريد أن أعمل له عملا صالحا، فبماذا تنصحني وفقك الله؟ إذا أوقفت له وقفا وجعلت ثوابه وأجره له هذا أحسن شيء، أو تتصدق عنه بما تيسر، يعني تعمل له أعمال صالحة، تحج عنه، تعتمر عنه، ولا تنسه من الدعاء، تدعو له دائما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن شروط التوسل بالمخلوق أن يكون حيا حاضرا قادرا، فما رأي فضيلتكم بزيادة قادر في نظره؟ لأنه قد يكون في نظر المتوسل، التوسل بالمخلوق لا يجوز، لكن لعله يقصد الاستعانة بالمخلوق. الاستعانة بالمخلوق إذا كان حيا حاضرا يقدر على أن يعينك فلا بأس بذلك، تعاونوا على البر والتقوى. التوسل بذات المخلوق لا يجوز، توسل بدعائه لا بأس إذا كان عندك تطلب منه الدعاء، لا بأس، توسل بدعائه ما هو توسل بالمخلوق، توسل بالدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك سنة بعد صلاة العصر؟ لأن بعض طلبة العلم يقول إن هناك سنة بعد العصر، هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت نهي. إنما اختلفوا في ذوات الأسباب، صلاة الجنازة وصلاة الكسوف وركعتي الوضوء، ذوات الأسباب، ركعتي الطواف، أما نفل مطلق ما هم من ذوات الأسباب فلا يجوز بعد العصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أذكر أني رأيت نبذة يقول أن صلاة النافلة بعد العصر من السنن المهجورة، من السنن المهجورة، وجاب له حديث الرسول ما صلى بعد العصر إلا أنه قضى راتبة الظهر، قضى راتبة الظهر بعد العصر لما لم يصليها، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يتساهل بصلاة الفجر فلا يصليها في وقتها، وإنما يصليها عندما يصحو وقت دوامه ووقت عمله، فبماذا توجهون حفظكم الله؟ هذا ما صلى ولا تصح صلاته، إذا تعمد إخراجها عن وقتها من غير عذر كالجمع يريد أن يجمعها مع التي بعدها وهو يجوز له الجمع، فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع الذي يباح له الجمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء الكتاب المستعمل الذي عليه ختم الوقف أنه وقف لله على طلبة العلم؟ لا يجوز، ما دام عليه ختم وقف لله طلبة العلم فلا يجوز، لكن إن كنت محتاجا له تستفيد منه، وإذا استغنيت عنه تدفعه لغيرك من طلبة العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب إذا كان بدون شهوة؟ وهل يستدل على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب؟ نظر المرأة إلى الرجال غير المحارم إذا كان لحاجة وليس للشهوة، إنما هو لحاجة، لا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أنكر المسح على الخفين فهل يكون مبتدعا؟ ولماذا أدخل أهل العلم المسح على الخفين في أبواب العقيدة؟ الذين لا يرون المسح على الخفين هم الشيعة الرافضة، لا يرون المسح على الخفين، والمسح متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، متواتر المسح على الخفين ورخصة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم ينكرون هذا. أما أهل السنة والجماعة فيرون المسح على الخفين بالشروط المذكورة، ولا ينكره إلا مبتدع أو متشبه بالشيعة. والعجيب أن الشيعة ما يرون المسح على الخفين وهو ثابت عن الرسول، ويمسحون على رجليهم، يمسحون على رجليهم، فما هذا التناقض الباطل والعياذ بالله. نعم، يمسحون على رجليهم ولا يغسلونها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوجت أخت صاحبي بمبلغ 25,000 ريال، وقد تزوج أختي 26,000 ريال، فهل يعد هذا شغارا؟ ما دام أنه تمت العقود هذا ينظر فيها القاضي، تراجعون المحكمة تنظر فيها. نعم. وكذلك يقول فضيلة الشيخ، أما لو كانت العقود ما تمت فنقول لا، ما يصلح هذا، هذا شغار، لكن ما دام تمت العقود راجعوا القاضي، لأن المسألة فيها خلاف، إذا فيها مهر فيها خلاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لأخيه في الله زوجتك ابنتي هذه الصغيرة التي عمرها 9 سنوات، فهل يكون هذا زواجا شرعيا، علما بأن كلامهم هذا من باب المزاح؟ اي نعم، يكون زواج، والزواج ما فيه مزح، هزله جد، النكاح والطلاق والرجعة ما فيها مزح، هزلها جد، فإذا قال قبلت انعقد النكاح ولو كان هازلا. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.